انت نقيتي حاجتين مش موجودين عندي خالص. ايه الغلاسه دي؟ انت بتعملي ايه؟ هشيل الواد من بطني لحسن يتخنق. لا لا لا لا سيبيه سيبيه لحسن نلاقي لجنه تانية في وشنا. طب هو احنا رايحين فين؟ ما اعرفش. هو ده اللي انا كنت خايفه منه، اجي في لحظه الاقي نفسي ضايعه مش لاقي مكان. ايه الجو الغامق ده؟ لا مش وقته خالص، اهدي كده يا ماما وركزي وشوفي احنا ممكن نروح فين دلوقتي. حاضر. ها فكرتي؟ انا لحقت. مفيش وقت يا مروه، الساعه بقت 12، هنفضل نلف بالعربيه كده لحد امتى؟ بس خلاص عرفت هنروح فين. هنروح فين؟ الديسكو. نعم يا اختي. ايوه سمير. لا مؤاخذه يا ريس، بكلمك في وقت متاخر. لا ولا متاخر ولا حاجه، خير في ايه؟ خير ان شاء الله، المباحث عرفت مكان مروه. انت بتتكلم جد؟ ايوه، كانت نازله في لوكاندا في الحسين. وقبضوا عليها؟ لا للاسف، بس قبضوا على شنطه هدومها. ياه، هو احنا مش هنعرف نمسك البنت دي ولا ايه؟ وطي صوتك، ماما نايمه. حاضر. بقولك يا سمير، ما لقوش اي حاجه في شنطتها تدل عليها؟ لا للاسف يا ريس، بس في ناس من المنطقه شافوها قاعده مع واحد في قهوه الفيشاوي. مش قلت لك يا ابني الحكايه وراها واحد؟ عيب، ده انا صايع. فعلا يا باشا، حضرتك طلعت صايع كبير. اسمع يا سمير، انت تنزل مصر دلوقتي حالا. دلوقتي؟ ايوه دلوقتي. بغض النظر سيادتك، هروح مصر اعمل ايه في نصاص الليالي؟ عايزك تنزل على الحسين وتسال الناس بنفسك، تعرفي بقى الواد اللي كان معاها ده شكله ايه، لابس ايه، معاه عربيه ولا لا؟ ما تقلقش يا ريس، انا هجيب لك مقاسه. الواد ده يا سمير هو اللي هيوصلنا لمروه. اركن هنا يا عمر. هي غدا دي مضمونه؟ طبعا يا ابني، دي صاحبتي الانتيم. ولما هي الانتيم جايبانا هنا ليه؟ ما هي اكيد متراقبه زي صاحبتك الانتيم اللي في اسكندريه. ما يتهيأليش يا عمر لحق يوصلوا لها، وبصراحه بقى انا ما عنديش حل تاني. طب انت ايش عرفك ان صاحبتك بترقص في الديسكو النهارده بالذات؟ ترقص ايه بس يا عمر، غاده بتشتغل هنا دي جي. دي جي؟ ايه الشغلانه الغريبه دي؟ انزل بقى. طب ايه انت مش ناويه تولدي؟ ما تشيلي الزفت اللي في بطنك ده. صحيح انا نسيت، معلش معلش. يا حبيبتي يا مروه، ده ايه الفن الواقع اللي انت عايشه فيه ده؟ انا مش مصدقه نفسي. تخيلي يا غاده تصحي من النوم تلاقي نفسك متهمه في جريمه قتل وناس بيجوا وراكي وعايزين يقتلوكي. ما انا قلت لك يا بنتي سيبك من اسكندريه وتعالي عيشي معايا. واسكندريه ذنبها ايه في المصيبه اللي انا فيها دي؟ لكن ما قلتليش يا قطه مين المز اللي معاكي. عمر هو راح فين يا اختي؟ ما تقلقيش قوي كده، تلاقي راح الحمام ولا حاجه. انا مش عارفه كنت هعمل ايه من غيره، ده بجد لولاه كانت قبض عليا النهارده. ماشي يا عم، اهو جه يا ستي. انت بتشتغلي هنا ازاي يا غاده؟ الناس هنا مش طبيعيين، دول عمالين يتنططوا زي القرود. دونت وري، ما تقلقش، كلها نص ساعه والرقصه هيهدهم. انا شخصيا لو قعدت دقيقه كمان هيجيلي صرع. وانا تعبانه وعايزه انام. فعلا انت لازم تستريحي عشان نعرف هنعمل بكره ايه بالظبط. بس يا ريت اعرف انام. طب ايه قولي لي، طمنيني، اتفقتي مع غاده؟ لا لسه، للاسف يا مروه انا مش هقدر اخدك معايا البيت، انا جوزي متراقب. هو كمان؟ ايوه، اصله صحفي من بتوع المعارضه وكل يوم امن الدوله يجرجروه من قفاه. ده انا ضيعت فلوسي كلها على المحامين. طب يلا بينا يا عم. على فين؟ مش عارفه، انا اسفه قوي يا مروه، ام سوري. لا وانت ذنبك ايه؟ سلام. هو اليوم ده مش ناوي يخلص ولا ايه؟ مروه مروه استني يا مروه. اسمي داليا، وبعدين ما تنساش انك في بيتي، واللي بتعمله ده مش رسمي. ما انا بقى مش عايزه مرمطك في الاقسام. من الاخر كده مروه ملهاش في السكه دي. بس انا جاتلي معلومات بقى انها مصاحبه واد في مصر وكانت معاه امبارح بالليل، فياريت بقى تقصري وتقولي لي مين الواد ده. يا باشا صدقني مروه بريئه وما بتفكرش في اي حاجه غير انها تصرف على امها واخواتها وبس. ماشي، عموما ده الكارت بتاعي، ولو صاحبتك بريئه فعلا خليها تكلمني، يمكن اقدر اساعدها. عمر اصحى يا عمر. يا عمر ايه عسى ايه عسى؟ سيبيني بقى شويه، سيبيني لسه بدري. بدري من عمرك يا اخوي، الساعه داخله على 12. 12 وازاي تسيبيني نايم لحد دلوقتي؟ هقول لهم ايه في الشغل؟ ما انا بصحي فيك من الساعه 7 وانت نايم زي القتيل. قتيل؟ وليه بس السيره دي على الصبح؟ مش هتقول لي يا بيه كنت فين لوش الفجر؟ انا قلت لك يا عزه، ما قلت لك كنت مع اصحابي. وانت فاكر بقى ان الكلام ده هياكل معايا؟ من امتى وانت ليك اصحاب اصلا؟ يعني انت لا عاجبك حبستي في الاوضه ولا عاجبك خروجي مع اصحابي؟ ايه يا عزه؟ يا سيدي اخرج شوف الدنيا، بس مش لدرجه انك ترجع وش الفجر. الله يكون في عونك يا فتحي، انا مش عارف هو مستحملك ازاي. فتحي يا ريته يخرج يا شيخ ويسهر، ده احنا من يوم ما اتجوزنا وهو لازق فيا زي القراده. بقول لك ايه انا دماغي هتتفرتك، روحي اعملي لي فنجان قهوه. يا مصيبتي، هي وصلت للقهوه؟ ايه عزه في ايه على الصبح وانا بقول لك لفيه سجاره بانجو؟ انسى موضوع القهوه ده، انا جاهز لك الفطار وخد لك اي حاجه للصداع. طب روح روح يا عز، خليني اكلمهم في البنك. امشي. القاه وقال انا لما تليفون البيت رن اترعبت وقعدت ادور عليه وفي الاخر لقيته تحت الكنبه. انا اتصلت بيكي يا بنتي على الموبايل ما ردتيش فقلت اكلمك على البيت. يا نهار اسود يا غاده، كلمتيني ليه على الموبايل؟ طب وايه المشكله يعني يا مروه؟ نو واي، اوعي تقولي ان تليفونك متراقب. يا ريته كان متراقب، الموبايل بتاعي مع البوليس. وطبعا نمرتي ظهرت عندهم وكلها ساعه زمن ويجوا يقبضوا عليكي، وطبعا انت هتعترفي على مكاني من اول قلم. اخف عليكي يا مروه يا حبيبتي، انت شايفه ان انا ممكن اعمل كده؟ يا غاده انا خايفه عليكي وعليا. عموما ما تقلقيش، الشريحه مش باسمي، دي باسم عصام. يا سلام، انا كده فعلا اطمنت، ماما هيقبض على عصام. يا بنتي عادي جدا، بيس يعني عصام ده مقضي نص عمره اصلا في الاقسام، وبعدين انا متاكده انهم كده كده هيجوا يسالوني عليكي. وايه اللي خلاكي متاكده؟ داليا كلمتني وقالت لي ان رئيس المباحث بتاع اسكندريه راح لها البيت وسال على عنواني. هو الراجل ده عايز مني ايه بس؟ بقول لك يا مروه صراحه يعني كده انت مش هينفع تهربي كده كتير. امال اعمل ايه؟ اروح اسلم نفسي ويعدموني؟ بعد الشر عليكي يا حبيبتي ما تقوليش كده. بصي انا اتفقت مع داليا ان اقوم لك محامي. ها قلتي ايه؟ امال فين استاذ فتحي؟ فتحي راح يقدم على اجازه في الشغل بتاعه عشان يتفرج للشقه بتاعتك. انا اسفه يا عزه، عملت لكم لخبطه في حياتكم. ولا لخبطه ولا حاجه، انا كل اللي مضايقني بس انه هينط لي كل شويه. والله الاستاذ فتحي ده شكله طيب قوي، بيفهم كده وهيعمل لي الشقه كويس. ربنا يستر. ومعرفتيش استاذ عمر كان سهران فين امبارح؟ ولا عايز ينطق. بقولك ايه يا ايمان، ما تخشي له اوضته وتحاولي تجرجريه في الكلام. لا لا معقوله يا عزه ادخل له الاوضه؟ وفيها ايه يعني، هو انت غريبه؟ يلا روحي. حاضر. استني استني، خدي الفطار بتاعه معاكي اهو، برضه ما تدخليش عليه وايدك فاضيه. الجرايد فين يا عزه؟ عندك على السفر. يلا بقى اتحركي يا ايمان. صباح الخير يا عمر. صباح النور. معقوله جايبه الفطار بنفسك؟ بصراحه المفروض تتغدى مش تفطر. صدق يا ايمان دي اول مره في حياتي اصحى متاخر كده. انت راجع متاخر على فكره، انا حاولت اتصل الموبايل كان مقفول. اسكتي يا ايمان، ده كان يوم عجيب عجيب. ولا الديسكو؟ انت رحت ديسكو؟ اول مره اعملها وغالبا اخر مره. ناس زباله. ورقصت يا عمر؟ بتقول ايه؟ بقول لك رقصت. يا نهار اسود. في ايه يا عمر؟ مصيبه. مزرعة الصناعية بتوعي، جبت تشكيلة هتعجبك، اتنين قصيرين وواحد تخين، ايه رأيك؟ ما جبتش واحد طويل ليه؟ للأسف ما لقيتش، الصناعية بقوا عملة نادرة اليومين دول، بس لو قدامك واحد طويل يا ريت تجيبهولي. ممكن تسيب ايدي بقى عشان انا مستعجل. وده اسمه كلام؟ لازم تشرب معانا شاي، شاي الجماعة الصناعية دول عليهم ركية شاي، انسى هتظبط دماغك. بعدين يا فتحي بعدين. يعني وراك ايه؟ تعال اعرفك عليهم، دول كيوت خالص. كيوت؟ انت جايب صناعية كيوت؟ ودول هتعمل بيهم ايه ان شاء الله؟ تعالى بس، دول هيعجبوك قوي. اوعى من وش يا فتحي، اوعى ما تبقاش بارد، اوعى. صناعية كيوت. هي ايه الحكايه يا ايمان؟ عمر نزل جري كده ليه؟ مش عارفه، كان بيقرا الجورنال وفجاه قام جري. ما قالش حاجه يعني؟ قال مصيبه. يا ساتر يا رب، وريني الجورنال كده. بصي هو كان بيقرا في الصفحه دي. الصفحه دي كلها اخبار في السياسه، ارتفاع سعر اللحمه. احسن يكون زعل عشان اللحمه غليت. لحمه؟ لحمه ايه يا اختي اللي هتخليه ينزل يجري كده؟ امال ايه بس اللي زعله؟ يا ترى فيك ايه يا عمر؟ عمر، انت متاكد ان عمر مش عصام؟ ايوه يا ريس، بتاع الجرايد سمع مروه وهي بتقول له هات الجرايد يا عمر. وعمر ده شكله ايه؟ سنه قد ايه؟ والله حسب المعلومات اللي جمعتها شكله ابن ناس وفي الثلاثينات كده. وصلنا لاول الخيط. هتروحي من ايدي فين يا مروه؟ بغض النظر سعادتك، الداتا اللي في اللابتوب وصلت لسيادتك؟ ايوه، لسه الظرف جاي لي حالا. ايوه يا نوح. انا تعبانه يا طارق. ما تروحي للدكتور يا حبيبتي. كلمته في العياده قالوا لي اجازه. طب اديني بياناته وانا اقبض لك عليه، ساعه زمن وهيكون عندك. سلام. ها يا سمير، لقيت حاجه في الداتا؟ كلها صور لمروه والبنات اصحابها، وصوره مع الخواجايه، وفي صوره مع راجل كبير في السن. وريني كده، شكله مش غريب عليا. بقول لك ايه، اعرف لي مين الراجل ده، لكون قتلته هو كمان. حاضر سعادتك، لكن مين عصام ده يا فندم؟ ده واحد اتصل النهارده على موبايل مروه، المعلومات المبدئيه ان اسمه عصام فضل، بيشتغل صحفي. انا بقى عايزك تجيب لي مقاسه عشان نعمل له زياره. تمام يا فندم. يا عصام يا عصام، انت فين يا عصام؟ انا في الحمام يا غاده. ياه، اخيرا هتستحمى يا عصام. حضري لي الفطار يا غاده، انا عندي ميعاد مهم في الجورنال. طب اعمل حسابك يا حبيبي، احتمال البوليس يقبض عليك النهارده. ايه شفت لي منام ولا ايه؟ لا اصل النهارده اتصلت بمروه وما كنتش عارفه ان الموبايل بتاعها مع البوليس. هو انا ناقصك انت ومروه بتاعتك؟ هات الفوطه يا غاده. عادي يا عصام، ما انت مقضي نص عمرك في الحجز، ايه الجديد يعني؟ انت متاكده ان مروه بريئه؟ شور دي صاحبتي يا ابني، انا عارفاها اكتر منك. حسب الكلام اللي قلتيه الموضوع مش مجرد خواجايه واتقتلت ومليون جنيه واتسرقت. امال هيكون ايه يعني؟ انا شامم ريحه لبخ. بليز يا عصام، بليز ارجوك عشان خاطري ابعد مناخيرك عن الموضوع ده، انت مش ناقص. وبعدين انا مبقاش عندي فلوس اصرفها على المحامي بتاعك. مش مروه دي صاحبتك وتهمك يا غاده؟ شور خلاص سيبينا اتصرف. بس اعمل حسابك لو اتقبض عليك هخلعك واتجوز المحامي. ها وماما اخبارها ايه يا داليا؟ انا قلقان عليها قوي. ما تقلقيش عليها، انا على اتصال بيها كل يوم. ايوه بس زمان الفلوس اللي معاها قربت تخلص. مصطفى المحامي بعت لها فلوس. ياه الراجل ده بجد جميل قوي، تلاقيه عارف باللي حصل واكيد مصدق ان انا بريئه عشان كده بعت لماما فلوس. طب ما تكلميه يا مرو، اكيد هيقدر يساعدك، ده محامي كبير قوي. للاسف نمرته كانت على الموبايل وانا مش حافظاها. ولا تعرفي عنوانه؟ لا. انا هتصرف واجيبها لك من الدليل. بقول لك ايه، خلي عمر يبعد عنك شويه اليومين دول، طارق بيعس عليه. ما تقولي للراجل ده يشيلني من دماغه بقى. مش عارفه يا مرو، انا حاسه انه ممكن يتعاطف معاكي. ده بيشتغلك عشان يقبض عليا. عموما هو ساب لي نمرته وبيقول لك اتصلي بيه يمكن يساعدك. لو عوزت منه حاجه هقولها لك، وعمر هيجيب لي موبايل النهارده واول ما اشغل الخط هكلمك. ده اكيد عمر. طب خليني على التليفون لحد ما تتاكدي انه هو. اوكي. وبعدين يا ريس، احنا بقالنا يومين في مصر ولا حس ولا خبر. يعني انت وراك ايه يا اخي؟ ادينا متلاحين لحد ما الباشا يدينا الاوامر. طب افرض بعتلناش على البنت، هيكون ايه العمل ساعتها؟ البنت خلاص وقعت في المصيبه، يا تقع تحت ايدينا ونخلص عليها يا الحكومه تقبض عليها. مع اني مش فاهم حاجه لكن كلامك كيفنا يا معلمي. ما هو انت اللي زيك لو فهم هيموت. بص لنا حجر. احلى حجر للمعلم ومش انا بقوله. يوسف الشربيني رجع من اوروبا وتعالج من الكانسر وبقى زي القرد. طب وايه المصيبه في كده؟ ما الحمد لله انه خف ورجع بالسلام. ما تقومي تصلي ركعتين شكر احسن. ايوه صح المفروض، انت مش عارف الراجل ده كان بيحبني قد ايه. يا مروه بطلي عبط بقى، هو كل الناس بتحبك، انت فاكره نفسك ايه؟ نانسي عجرم. يا سلام، هو انا لازم اعمل فيديو كليب عشان الناس تحبني؟ ما هو حاجه من الاثنين، يا انت نسبه الذكاء عندك منعدمه او الباروخه القذره اللي انت لابساها على دماغك دي اثرت على تفكيرك. اتفضل ادي الباروخه، قول بقى تقصد ايه بكلامك ده. افهمي افهمي يا مروه، مش انت قلتي لي ان الشربيني لما عرف ان حالته ميؤوس منها جاله اكتئاب ومنع حد يدخل عليه الاوضه غيرك؟ ايوه، حتى منع قرايبه والموظفين اللي عنده وعياله ما كانوش طايقيني عشان انا الوحيده اللي كنت معاه في الاوضه. الحمد لله في حد بيكرهك اهو. برضه انا مش فاهمه انت تقصد ايه. مش يوسف الشربيني كان مصر يحكي لك اسراره وازاي عمل كل ثروته؟ ايوه كان عايز يريح ضميره وكان عايز نكتب وراه، بس انا قلت له يا يوسف بيه انا ماليش خلق على الكتابه، قال لي خلاص احفظي كل كلمه بقولها. حلو، وانت طبعا حفظتي كل كلمه قالها. ايوه بس انا لحد دلوقتي برضه مش عارفه ايه المصيبه في كده. الشربيني لما ردت فيه الروح والعمليه نجحت اول حاجه افتكرها البلاوي اللي حكاها لك، والحاجات دي طبعا ممكن تدخله السجن او على الاقل هتبقى فضيحه بجلاجل. انا هقوم البس واروح له واحلف له على المصحف اني مش هفتح بوقي. وتفتكري هنعرف نقابله؟ بقول لك ايه، هو مين اللي شغالك عنده؟ الاستاذ مصطفى المحامي، وعلى فكره بيحبني قوي. الف مبروك، يلا يلا البسي عشان نروح له. طب كلم داليا وخد منها العنوان. حاضر. جرس الباب يا عمر. اتقفشنا يا مروه. افندم انا سكيورتي في الكومباوند. ما انا واخد بالي. خير؟ اصل الفيلا دي مقفوله بقالها فتره وفجاه لقيت الشباك مفتوح فحبيت اطمن. لا اطمن، اختي رجعت من السفر وهتقعد فيها كام يوم. طب حضرتك ما تأمرش بحاجه؟ الف شكر. شكرا. ياه الحمد لله، ده كان هيغمى عليا من الرعب. ربنا ستر، انا كمان كنت عامل على روحي. يلا يلا بينا علشان نلحق نروح للمحامي. طب استنى استنى الحق البس الجزمه. ما تنسيش تلبسي الباروكه. انت حيرتني، البسها ولا اقلعها؟ البسيها البسيها، يمكن المحامي يبلغ عنك ونخلص. ماشي يا عمر. عملت ايه يا سمير؟ الراجل اللي في الصوره مع مروه يا فندم طلع هو رجل الاعمال يوسف الشربيني. ايوه مش ده اللي كان بيتعالج بره ولسه راجع من اوروبا؟ ايوه يا فندم. واضح بقى ان مروه دي ما بتشتغلش الا عند الناس اللي واصله. بصراحه يا ريس انا ابتديت احس ان مروه بريئه. ما هو مش معقول تشتغل عند ناس محترمه كده وفجاه تقتل وتسرق. اسمع سمير، ضابط المباحث الشاطر لازم يشك في دبان وشه. عارف انا لما مراتي بتضحك في وشي بشك فيها وبخلي ليلتها سودة. حاضر يا ريس، هشك في دبان وشي. جبت لي بيانات عصام؟ ايوه يا فندم، وده عنوان الجريده اللي بيشتغل فيها وده عنوان بيته. بس هو بصراحه يا باشا واد قلق وليه ملف في امن الدوله. يبقى بعدنا عنه، انا مش عايز ادخل في قلق مع امن الدوله. خلينا في غاده مراته. ده عنوان النايت كلاب اللي بتشتغل فيه. البنت دي ملهاش اخوات؟ اختها الوحيده يا فندم في الخليج ومأجره شقتها في الهرم. وبغض النظر عن كل ده انا عرفت من الجيران انها اشترت شقه جديده، بس ما حدش عارف عنوانها. بقولك ايه، انت سهرت قبل كده في نايت كلاب؟ ايه زمان بقى يا باشا، ايام الشقاوه قبل ما اشتغل في المباحث. خلاص اعمل حسابك، انا هعزمك النهارده. حلاوتك يا طارق باشا، وهنروح سنجل بقى ولا ايه النظام يا كبير؟ قوم يا سمير شوف شغلك. انا مستغرب ازاي يوسف يقول كلام خطير زي ده وليك انت بالذات. ده انا اللي بشتغل معاه من 10 سنين والمفروض اني المحامي بتاعه وعارف كل اسراره، ما قاليش البلاوي دي. يا استاذ مصطفى، الراجل كان بيفيص وحب يفك عن نفسه مع مروه ويخرج كل اللي جواه. فعلا هو ده اللي حصل. ده كان لما بيحكي لي عينيه بتبقى مليانه دموع وساعات يقعد يعيط بالنص ساعه. بس انا صندوق اسراره، يعني المفروض كان يفك نفسه معايا انا. يعني هو ده اللي مزعلك؟ يا ريت كان فك نفسه معاك، اهو على الاقل كان قتلك انت بدل ما هو عايز يقتل مروه. بس انا والله العظيم ما قلتش لحد خالص غير عمر وغاده وداليا. ما قلتيش لمامتك ليه بالمره؟ بس احنا برضو مش متاكدين ان يوسف هو اللي ورا الناس اللي عايزين يقتلوا مروه. يعني تفتكر مين هيكون ليه مصلحه في قتل مروه غير يوسف؟ بعد ما عرفت انه قتل ابن عمه علشان ياخد الارض بتاعته وسرق خزنه الشركه اللي كان بيشتغل فيها وهو صغير. ده راجل معفن، كنت فرحانه قوي انه خف ورجع بالسلامه. وانا كنت هعرف منين انه عايز يقتلني؟ هما الناس اللي تهجموا عليك في الفيلا ظهروا تاني؟ اخر مره شفتهم وانا في المستشفى عند داليا. اكيد ما يعرفوش انك نزلتي مصر. مصيبه لو كانوا عارفوا، اكيد هيقتلوني وهياخدوني معاكي في الرجلين. الله يخرب بيتك، انت خلاص اتورطت يا عماد. يا سيدي اسمي عمر. عموما انا هتكلم مع يوسف وهاكد له ان الاسرار اللي تعرفها مروه محدش يعرف عنها حاجه نهائي، وبعد ما اتاكد انه مش ناوي يأذيكي هاخدك من ايدك وسلمك للبوليس. افندم، ما هو انت لازم تسلمي نفسي. هو ده اللي بيحبك وبيموت فيكي؟ ده ناقص يحط لك حته حشيش تحت الباروكه اللي لابساها دي. ليه عايز تسلمني للبوليس يا استاذ مصطفى وانت عارف ومتاكد ان انا بريئه؟ عشان متاكد انك بريئه وهجيب لك براءتك من اول جلسه. يا عم ما تفتحش صدرك قوي كده علينا، ده السكينه عليها بصماتها. يا هلا، انت لسه صغير وما عندكش خبره. والله العظيم ثلاثه اسمي عمر. هو فيه مجرم بيسيب اداه الجريمه جنب القتيل وكمان ليها بصماته. طب يا اخويا لما انت شاطر كده ومتاكد انك هتطلعها براءه، ما ناخدها دلوقتي ونسلمها للبوليس احسن. انت عايز تخلص مني وخلاص؟ يا بنتي على الاقل البوليس هيحميكي من رجاله يوسف ومن المحامي ده. معلش معلش، انت لسه صغير وما عندكش خبره. تصدق انت ابتديت تضايقني؟ افهمني بس، لو فعلا يوسف هو اللي عايز يقتل مروه احسن مكان ممكن يخلص منها وهي في الحجز. ياجر بيت سوابق ويدخلها الحجز، تعمل غاغه وفي وسط الزحمه تضرب مروه بمطوه. انا فعلا شفت الفيلم ده قبل كده. يعني انا كده كده هتقتل؟ ما تخافيش، انا ليا كلمه على يوسف ده لو كان هو. يعني اطمن يا استاذ مصطفى؟ ايوه اطمني، وانا هسجل نمرتك الجديده وهتصل بيكي اول ما اخلص الموضوع مع يوسف. بس يا ريت ما تجوش هنا تاني. ليه؟ اصل انا متراقب. هي مصر كلها متراقبه ولا ايه؟ خلي بالك منها يا عمر. اسمي عمر. مع السلامه يا استاذ مصطفى. انت متاكده ان الراجل ده محامي؟ يلا يا عمر. ولا يا سيد، انت هلا قوم هلا يا سيد. ايوه خير يا معلمي. الباشا الكبير بعت لنا الاشاره. يعني ايه؟ عرف مخال بيت؟ ما انا قلت لك ده راجل داهيه وعارف كل صغيره وكبيره في البلد. يا سلام، او كده التربين ينام في تربته مستريح. ياه، ده انا كنت ميته من الجوع بصراحة كده. أنا اطمنت لما رحنا للأستاذ مصطفى. أنت إيه رأيك يا عمر؟ اطمن إزاي؟ ده مش عارف يحفظ اسمه. صدقني ده محامي ممتاز، مدام روز كانت بتشكر لي فيه. وبعدين لعلمك ده بيحبني جدا. تاني يا مروه تاني؟ يا ابني ده بعت فلوس لامي واصر يديني 10,000 جنيه. طب ما ادانيش انا كمان ليه؟ ده حتى ما عزمش عليا بكوبايه شاي. لعلمك بقى لما خدني على جنب كان بيشكر فيك وقال لي الولد عامر ده ابن ناس وخايف عليكي. عامر مين؟ عمر، اسمي عمر. يا دي النيلة، أول مرة أشوف محامي عنده زهايمر ومعدي. المهم، طب أنت عملت إيه في البنك النهاردة؟ مفيش، قدمت على أجازة. عايز أقولك كانوا مستغربين وفاكريني بهزر، بس دي أول مرة في حياتي أخد أجازة من يوم ما اتعينت. أنا أسفة قوي يا عمر. لا عادي عادي، كلي كلي السلطة دي، أنا ما بحبهاش. أنا فعلا خليت حياتك سلطة من يوم ما قابلتني وحياتك اتلخبطت. هي فعلا اتلخبطت من ساعة ما قابلتك وأنا عايش في رعب وقلق وجو زبالة. حظك بقى أننا نتقابل في الظروف الزفت دي، بس أنت السبب. أنا كنت قدامك بقالي سنة ومفكرتش ولو لمرة تقولي تعالي نتقابل يا مروة. معلش، بس كنت مزنوق في الصندوق الإزاز. أقولك على سر؟ يا ريت. عارفة يا مروة، خليت لحياتي طعم. أنا خلاص بطلت أتفرج على الدنيا، معاكي أنا بقيت جواها وعايشها بكل حاجة حلوة ووحشة فيها. أيوة يا مروة، صدقيني أنا بقيت حد تاني. مروة أنتي قمتي ليه؟ مش عارفة، حاسة إني عايزة أرجع. تك القرف، أنا رايحة الحمام. امشي امشي. أيوة يا عز، ده اسمه كلام ده يا عمر؟ يعني تنزل من غير ما تفطر ولا تقولي انت رايح فين؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ ولا حاجة يا عز، ولا حاجة. انا روحت البنك ودلوقتي بتغدى بره مع واحدة مقرفة كده. انت جرالك ايه يا عمر؟ ايه اللي مشقلب حالك كده؟ تتغدى بره؟ هي وصلت للغدا بره ليه؟ اكلي ما بقاش يعجبك؟ فيها ايه يا عز لما اكل بره؟ الله، تغيير. والتغيير ده بقى جالك فجأة؟ صحيت من النوم لقيت نفسك عايز تسهر لوش الصبح وتتغدى بره؟ بص يا عمر، انا بصراحة كده مش مستريح. ليه بس يا زوزو؟ انا حاسة انك متغير من ساعة ما فتحت معاك موضوع ايمان. ولو مش عايزها قول يا سيدي، هو يعني الجواز بالعافية؟ هو الموضوع وصل لجواز؟ يا ابني البنت هتموت عليك، اتاريها يا عمر معجبة بيك من زمان. ايه بس انا معرفهاش. ما تعرفهاش ازاي يعني؟ دي متربية معانا. انت مش فاكر كنا بنعمل فيها ايه؟ وهي دي حاجة تتنسي؟ فاكرة عزة، فاكرة لما حبستيها في عشة الفراخ بتاعة البواب؟ لا، ولا فاكر لما بابا جاب خروف وربطناه على ظهره؟ بصراحة صعب عليا قوي الخروف. والله كانت أيام جميلة. مش عارف البنت دي عايشة زي لحد دلوقتي. هي عاشت يا أخويا وكبرت وبقت زي القمر. يلا أنت بس انوي والبنت جاهزة ومفرفرة. مفرفرة؟ أنت عملت إيه في البنت يا عز؟ أنا ما عملتش حاجة. أنت يا أخويا اللي طلعت نمس وتقولك عليها سواها على الجنبين. الحقني يا عمر. لا يخرب بيتك يا مروة. مروة، أنا كنت حاسة إن الحكاية فيها واحدة. ده الموضوع كده شكله عك في عك. اخسى عليك يا عمر. بقول لك ايه، لم الدور عشان نعرف نتفاهم. حرام عليك، قول الحيوان اللي بعتك دي مش هفتح بقي. لا ده انت لسانك طويل وشكلي كده هقطعهولك. في ايه يا حضرت؟ يظهر ان في حد معاه في الحمام. هو اللي الكرسي ده. انت هتعمل ايه يا استاذ؟ هتشوف دلوقتي. حاسب يا لو ما نزلتش ايدك من عليها انا هدبحك بالسكينه دي. انتوا واقفين تتفرجوا، اهجموا عليه. اقول ايه للبسه دلوقتي؟ اقول البنت المفعوصه عضتك في ايدك؟ اعمل ايه بس يا ابو شرب؟ انا ما اعرفش الواد ده طلع لبنان. حته واد تلميذ يثبتك بالسكينه؟ يعني انا اسكت له بلا ضربته بالمطوه واكيد هيروح فيها. اكيد الباشا هيسكك عليه وهتروح مننا العمليه عشان انا عندي رجاله ورق. واحد يموت بحقن تاوي والتاني برياله مش عارف يخلص على بنت ما فيهاش علم. انا خايف قوي يا معلمي، البنت زمانها دلوقتي بتدي البوليس مصافاتي وعندها بدل شاهد 10. بوليس ايه يا ابو مخ تخين؟ هي مجنونه عشان تروح للبوليس برجليها؟ زمانها هربت. وغلاوتك عندي، لو رحت اخر الدنيا هجيبها واشرب الدميه. طب اركب اركب العربيه يا سبع الرجال اركب. هاي يا دكتور، الجرح عامل ايه؟ ما تلاقيش، الجرح سطحي بس خليه ياخد المضاد الحيوي ده. يعني ممكن نمشي؟ مستعجل على ايه؟ البوليس زمانه جاي. بوليس؟ ايوه عشان ياخد اقوالكم. يلا عن اذنكم. يا رب بقى فكها من عندك. اسمع يا عمر، انا مش عايزه ورطك معايا اكتر من كده. المره دي عدت على خير، المره الجايه مش عارفه ممكن يحصل ايه. انا بس لو اعرف مكان الزفت اللي اسمه يوسف ده هروح اوقفه عند حده. واضح انه مصر يقتلني. طيب ايه بقى؟ احنا هنفضل نرغي كده كتير لحد ما البوليس يجي يقبض عليكي؟ طب هنعمل ايه؟ هنهرب طبعا. شوفي كده في حد بره؟ مفيش حد. مصيبه يا عمر. ايه البوليس جه؟ لا، الباروكه وقعت في المطعم. احسن، خلي البوليس يقبض عليها. يلا بينا. ها ايه رايك يا ايمان؟ اديني فتحت لك المطبخ على الليفنج زي ما انت عايزه. ايه رايك بقى لو عملنا حمام صغنون في الحته دهيا؟ ايمان انت ايه سرحانه في ايه؟ لا ابدا قلقانه شويه. اوعي تكوني قلقانه من شكل الصنايعيه، هم شكلهم عجر شويه بس هم كيوت خالص وشاطرين. وانا يا ستي بوعدك اسلمك الشقه في الميعاد اللي اتفقنا عليه. انا مش قلقانه على الشقه خالص على فكره. امال قلقانه من ايه؟ قلقانه على عمر. لا عمر ده حكايته حكايه. مش انت يا استاذ فتحي قلت لي ان انت تعرفه من زمان من قبل ما تتجوز عزه؟ طبعا يا بنتي احنا مقنتمين مع بعض من زمان. طب ازاي مش بيحكي لك عن اسراره؟ هو عنده اسرار اصلا يا استاذ فتحي؟ ده كان سهران امبارح في ديسكو. هي الحكايه وصلت للديسكو؟ بقول لك ايه يا استاذ فتحي، ما تحاول تعرف كده من غير ما هو يحس هو بيروح فين وبيقابل مين. انت عايز انا راقبه يعني؟ انت كده هتخليني احطه في دماغي. يا ريت تحطه. خلاص ادينا 24 ساعة وانا اجيب لك قراره. حاجة ساعة بيبس، حاجة ساعة. لا اتنين حمص الشام لو سمحت. كتر الشطة لو سمحت. اتنين حراق. انت عارف منظر النيل بيفكرني باسكندرية، كنت كل ما اتخنق اروح اقعد عند القلعة، والموج لما يضرب في الصخر احس كده انه بيزغزغني وبيقولي ما تزعليش بكرة احلى من النهاردة، لكن يظهر بكرة ده مش ناوي يجي. ليه بس التشاؤم ده؟ ده انت اللي علمتيني التفاؤل. اضحكي بقى اضحكي بقى. اضحك ازاي بس يا عمر وانا متراقبة؟ عادي يا بنتي دي طلعت موضة، ده نص البلد متراقبة. وبعدين المحامي العجيب بتاعك ده زمانه قابل يوسف واقنعه يبعد رجالته عنك، بس يا رب يفتكر. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما نضرب الحمص هروحك البيت. بس انا خايفة، مش يمكن كلاب يوسف بيراقبوني دلوقتي ومستنيين لحد ما اروح البيت ويستفردوا بيا. بقولك يا عمر ممكن توصلني اسكندرية؟ وعايزة تروح اسكندرية ليه؟ هسلم نفسي. بتقولي ايه؟ ما شاء الله يا شبيه، رحلة اوروبا دي رجعتك 10 سنين ورا. نمسك الخشب. يا ريتني ما رجعت يا مصطفى، من ساعة ما جيت مصر ومشاكل مشاكل مشاكل في الشركة والمصنع. ما احنا قلنا تشيل ايدك من الشغل والبركة في ابنك وبنتك. اشيل ايدي ازاي؟ انت قريت جرايد النهاردة؟ شفت رافض الشربيني كاتب ايه؟ كاتب ايه؟ اسمع يا سيدي، 82 ميناء تحت سيطرة قلة من المستثمرين، يوسف الشربيني يحتكر الخدمات الملاحية بالميناء وتحويل الهيئات التابعة لوزارة النقل والصحة والمالية والاستثمار إلى خدام منفذين لإدارة هذا الرجل وشركاته. هو الرجل ده مش هيهمد بقى، بقاله سنين فاتح النار عليه ودلوقتي اتملع اكتر بعد ما بقى رئيس تحرير. بس موضوع المينا ده خطر يا يوسف بيه. كان يوم اسود يوم ما خدت المينا، منه لله اللي كان السبب، هو يغرف فلوس في كرشه ويسيبنا انا في وش المدفع. اهدى بس يا يوسف، صحتك اهم من العك ده كله، واذا كانت المينا هتجيب لك مشاكل اخلع ايدك منها. هو دخول الحمام زي خروجه؟ بقول لك ايه، ارفع كام قضيه على رافض درويش، الخيمه شويه لحد ما ظبط الدنيا مع الراجل الكبير. حاضر، من بكره هرفع قضيه سب علني وهنوقف الاعلانات في الجورنال بتاعه. وقسما بالله لو ما تلمش لمحيه من على وش الدنيا. قلبك ابيض. المهم كنت عايزك في موضوع خاص. موضوع؟ موضوع ايه؟ مروه. انت مجنونه يا مروه؟ يعني ايه تسلمي نفسك؟ مش احسن ما تقتل يا عمر؟ انا شفت الموت بعناية مرتين، طول ما انا هربانه الناس دي مش هيسيبوني في حالي. يعني هو البوليس هيعمل لك حفله تكريم يا مروه؟ يا بنتي افهمي، انت متورطه في جريمه قتل وسرقه، ده على الاقل على الاقل على الاقل فيها تأبيده. انت مش سمعت كلام الاستاذ مصطفى بنفسك؟ قال هيطلعني براءه من اول جلسه. انا بصراحه الراجل ده مش واثق فيه، ده عنده زهايمر. وبعدين احنا فيه، اتصلي بيه وقولي له انا هروح اسلم نفسي وشوفي هيقول لك ايه. انا فعلا لازم اتصل بيه على الاقل اطمن واشوف عمل ايه مع يوسف. الهاتف المطلوب. الموبايل مقفول. تلاقيه نايم ولا على باله حاجه. اسمعي الكلام، انت بس اجلي تسليم نفسك للبوليس ده على الاقل لحد بكره على ما يرد عليكي. وانا موافقه، بس ده ما يمنعش ان انا نروح اسكندريه. اوه تاني يا مروه. اسمعني بس، مش رجاله يوسف متاكدين ان انا هنا في مصر؟ ايوه، امال الراجل اللي كان ماسك في زماره رقبتك ده كان ايه؟ وبيتهيألي البوليس متاكد 100% ان انا في مصر. اكيد طبعا، وزمانهم بيحققوا مع الماروخه بتاعتك. لا فشوها في المطعم، ماروخه معفنه. خلاص احنا نسيبهم يدوروا عليا في مصر ونروح نقعد لنا يومين في اسكندريه على الاقل نغير جو. نغير جو؟ طب انت ما عندكيش احساس؟ البلد مقلوبه عليكي وبتقولي لي نغير جو. يا عمر انا حالتي ميؤوس منها، لو ما اتقبضش عليا النهارده اكيد هيتقبض عليا بكره، فخليني اعيش لي يومين، ولو انت خايف وصلني لغايه السوبر جيت. خايف؟ تفتكري انا لو خايف هقعد معاكي على الكورنيش ونشرب حمص شام حراق قوي واللي رايح واللي جاي عمال يبص علينا وتقولي لي خايف؟ يعني انت مش خايف؟ وانت لو كترتي في الكلام ده هقوم ابلغ عنك. طب يلا بينا. بس في مشكله. مشكله ايه؟ انا ما عنديش مايو. ايوه يا نوه. هو ده الشغل اللي بتقولي عليه؟ رايح مصر تسهر في كباريه طارق؟ كباريه يا نوه؟ الكلام ده اتلغى من زمان. اما ايه الزيت اللي عندك دي؟ انا في نايت كلاب يا حبيبتي. وشغل ايه بقى اللي في نايت كلاب ده؟ جاي اقبض على الناس اللي هنا، هعمل لهم محضر سكر وعرباده. طب اسمع يا طارق، الدكتور قال لي النهارده احتمال كبير قوي للقيصريه. قسما بالله الدكتور ده لو ما احترمش نفسه نعمل له كعبديه ومرمطه في الاحسان. لا عشان خاطري ما تجيش جنبه، ده الدكتور الوحيد اللي برتاح له. خلاص يا ست خليكي ماشيه وراه. عايز حاجه تاني؟ ايوه انا بتوحم على رنجة. وانا اجيب لك رنجة منين دلوقتي؟ وانت مروح كده عدى على شبرا وفي نكته تخاني مشهور. ماشي يا نهى، يلا مع السلامه. يا سمير، سمير. ايوه طروق. انت بتعمل ايه؟ برقص يا معلم. ترقص؟ سمير روح هات البيت غدا من على الفيست. طب بغض النظر عن الرقص يعني مش هنتعشى الاول؟ روح يا سمير وخلي يومك يعدي. تمام يا فندم. ورايح العين السخنه مع مين؟ مع ناس اصحابي. ناس اصحابك ولا مروه؟ مروه؟ مروه مين؟ مروه اللي انت كنت بتتغدى معاها وقفلت السكه في وشي مخصوص عشان الهانم بتنده عليك. لا يا ستي انا مسافر مع زمايلي في البنك. بقولك ايه يا عمر، انت في حاجه مزعلك؟ وايه بس اللي هيزعلني يا عزه؟ طب عيني في عينك كده. وانا هشوف عينك ازاي وانا بكلمك في الموبايل؟ اصل انا خايفه يكون فتح يضايقك بكلمه كده ولا كده. ما هو ده تروبش طول النهار يحدف كلام زي الدبش. لا ما تقلقيش انا خلاص خدت على غبائه. وبعدين هو فتحي فاضي ده بقى مقاول قد الدنيا. شفت الصناعية بتوعه؟ واتنين صغيرين وقعد طويل باين ولا اتنين مدورين وقعد مربعين، حاجة دي مش ممكن. ما تفكرنيش يا عمر وانا عارفة جاب البلاوي دول منين. مفيش مرة انزل شقة ايمان ولاقي حد فيهم بيشتغل، طول النهار يعملوا شاي ويشربوا جوزة، دول قلبوها غرز. يا ريتنا افتكرنا 50 جنيه او تلاقيه فتحي. طب روح يا عز روح، وانا اول ما اوصل هكلمك. سلام. ايه ده مالك معفر كده ليه فتحي؟ اصل كنا بنهد السقف. ربنا يستر والعماره ما تتهدش على دماغنا. ايه الجزمه يا فتحي وادخل على الحمام على طول. طب حضري الاكل لحسن انا واقع من الجوع. عمر صحي؟ لا عمر سافر العين السخن. الو. ايوه يا استاذ فتحي. جبتلك قراره بالسرعه دي؟ عيب ده انا فتحي الشايب. عمر يا ستي في العين السخنه. معقول؟ وراح مع مين؟ معرفش بس اول ما اعرف هبلغك. يلا سلام. يا باشا انا كده هتاخر على جوزي. تحب نعدي عليه؟ لا بغض النظر عن جوزك دلوقتي مش هنأخرك، هنبص على شقه اختك وهنرجع على طول. انت قلت لي الشقه فين؟ في الشروق. اطلع على الشروق يا سمير. ايه الهدوم دي كلها؟ اشتريتي المحل كله ولا ايه؟ اعمل ايه؟ ما البوليس خد شنطه هدوم. طب يلا اركبي. اتصلت بعزه؟ كلمتها وقلت لها اني مسافر العين السخنه. ليه؟ هي عزة ممكن تقول لحد انك في اسكندريه؟ عزة اكيد هتقول لفتحي، وفتحي هيقول لإيمان، وإيمان هتقول لطنط زينب، وزينب هتقول لعم عقلة البقال، وعم عقلة البقال الله يكرمه اكيد هيبلغ عني. وطنط زينب اخبارها ايه؟ كويس. وإيمان؟ ما إيمان بنت طنط زينب فاكيد إيمان كويسة برضه. هي حلوة؟ طنط زينب؟ لا بنتها إيمان. ما انا قلت لك قبل كده ما فيهاش غلط. يا سلام ليه بقى؟ ملكة جمال؟ ده مش رأيي، ده رأي عزة وفتحي. حتى بسنت الأزعة بتقولي طنط إيمان دي ما فيهاش غلطة يا خالي. طب وانت رأيك ايه؟ صراحة هي ما فيهاش غلطة. طب سوق وانت ساكت. طب ما تزقيش. اتفضلوا. دي فيلا بقى مش شقة. واضح ان اختك عملتهم في الخليج. الله اكبر، اصل جوزها كان ماسك شركة كبيرة في دبي وحرك عارف يعني دبي وكده حركات. انت واقف ليه يا سمير؟ ما تروح انت. اروح فين بس يا ريس؟ روح امن الكومباوند وشوف لي العربيات اللي دخلت في اليومين اللي فاتوا. اوكي يا ريس. وانت بقى يا غدا اصلا منين؟ من اسكندريه. ليكي شقه هناك؟ لا دي شقه مامي واحنا بعناها وقسمنا الفلوس انا واختي. غدا مبسوطه في حياتك؟ الحمد لله. لسه برضو عايزه تغني؟ لا يا باشا خلاص كبرت دماغي. ها يا باشا اتاكدت ان مفيش حد هنا؟ بس دي مش منظر فيلا مهجوره. ما انا كل يوم باجي وبعدي اهوي الفيلا يعني. واخر مره جيتي امتى؟ من حوالي اسبوع. عارفه يا غدا انا اكتر حاجه بتزعلني ايه؟ ايه يا باشا؟ ان حد يستخباني. ماشي ولا كان يا طارق بيه في ايه بس؟ صاحبتك كانت هنا يا غدا وانت كدبتي، واللي يكدب على طارق غراب يبقى نهاره اسود. لكن ما قلتليش يا عزة، هو عمر راح العين السخنة مع مين؟ بيقول ناس اصحابه. لو كنت فاضي كنت روحت معاه، على الاقل الواحد كان يفك شوية. يا سلام، والبهيمة اللي انت متجوزها دي مش من حقها هي كمان تفك شوية؟ طب بلاش انا يا اخوي، بنتك اللي من يوم ما اتولدت ما تعرفش شكل البحر ايه، مش من حقها هي كمان تفك؟ ان شاء الله يا عزة المقاولة بتاعت شقة ايمان تعدي على خير، وبعد كده افتح شركة مقاولات والدنيا تزهزة، وساعتها يا ستي اشتريلك شاليه في راس البر. يا والا، يعني يوم ما زهزهت معاك هتوديني راس البر؟ يا هو كله بحر يا عزة. المهم بس تركز في شغلك، انا مش عايزة مشاكل لا مع ايمان ولا امها. ربنا ما يجيبش مشاكل ان شاء الله. ولعلمك بقى، ايمان بتثق فيا ثقة عمياء. انت عارفة طلبت مني ايه النهاردة؟ ايه؟ ولا اقولك بلاش؟ ما تنطق يا فتحي. خلاص بقى يا عزة كبري دماغك. انت هتقول ولا اتصل بيها دلوقتي واعرف منها؟ لا لا، وعلى ايه؟ عايزين اراقب عمر. نعم يا اخويا، تراقب مين؟ اراقب عمر. واضح انها بتحبه لشوشتها. انا ما كنتش اعرف ان الواد عمر ده عليه طلب للدرجة دي، ده طلع نمس وانا مش واخد بالي. وهي عايزاك تراقبه ليه ان شاء الله؟ وانت ازاي تسمح لها بكده؟ صفاتها ايه دي عشان تراقب اخويا؟ مش انتي قلتيلي انهم هيتجوزوا؟ حتى لو اتجوزوا مش من حقها تراقبه. ماشي يا ايمان، لما بقى اشوف خلقتك. عشان خاطري بلاش تقولي لها، ما تطلعيش شكلي وحش، وبعدين احنا مش عايزين مشاكل لحد ما نخلص من ام الشقه دي. وبعدين انت كنت هتراقبه ازاي يعني؟ عادي، همشي وراه واعرف بيقابل مين، بيسهر مع مين، حاجات زي كده يعني. ايوه بس انت مش فاضي، وعمر اليومين دول بيتاخر بره. شكلك كده انت كمان عايزانا راقبه. بصراحه انا قلقانه عليه قوي. يبقى حرق. اهدى بس يا طارق بيه. اهدى ازاي بس؟ ما انت مش على بالك حاجه، انا اللي طول النهار والليل عمال يجيلي تليفونات من قيادات الوزاره. انا بصراحه لما سمعت في الوزاره عن قتل الاجريجيه والدنيا مقلوبه علشان جوزها كان واخد جايزه نوبل، قلت اكيد طارق هيحلها في يومين ثلاثه. يا راجل ده انت كنت الالفه بتاعنا. اعمل ايه بس يا ابو صلاح؟ ما على يدك، البنت كل ما البوليس يقرب منها تنشق الارض وتبلعها. وانت ليه مركز مع الممرضه؟ ما الحكايه باينه من اولها. هو في حد يسيب اداه الجريمه وعليها بصماته؟ دي شكلها طوريتها يا معلم. متهيألي سيادتك اتاكدت النهارده ان في حد عايز يقتلها. ما تطلب لنا قهوه يا ابو صلاح. قهوه ايه يا راجل؟ انا هبعت اجيب لك شويه كباب من الرفاعي هيخلوك تقبض على القاتل في ظرف 24 ساعه. وخليهم يجيبوا 2 كيلو رنجة. ايه؟ رنجة؟ اصل مراتي بتتوحم. وانا ما اقدرش على وحم الحكومة. احلى رنجة فيك يا مصر هتكون عندك. اخيرا شفتك يا عمر، دي مروة مصدعني بيك بقالها سنة. بس الحقيقة كان نفسي نتقابل في ظروف احسن من كده. ان شاء الله ربنا هيطلعها براءة، مروة دي عمرها ما عملت حاجة وحشة. طيب ما تخش تصحيها بقى. سيبها نايمة، ده انا وافقت مخصوص تيجي اسكندريه عشان تنام شويه يا راجل. ليه هي ما بتعرفش تنام غير في اسكندريه؟ مروه ما نامتش من يوم الحادثه، من الخوف والرعب، وانا متاكده انها مش هتحس بالامان الا وهي معايا. امال انا مرعوب ليه؟ معلش معلش، خليها على الله يا عموره. تشرب ايه؟ لا لا خالص شكرا، انا مش عايز اعمل لك اي قلق. قلق ايه بس يا عمر؟ انا ومروه وغادة اخوات، وانت هتبقى جوز اختي. اختك مين؟ هو وانا عكيت ولا ايه؟ هتشرب ايه خلصني؟ طب ما تزقيش كده، اي حاجه سخنه. طبعا انت واقع من الجوع، انا بقى هاكلك اكله سمك حكايه. شكرا. الحقيقه داليا شقتك جميله قوي، تعرفي ان البيوت بتبقى شبه اصحابها. يا اختي عليك وعلى رقتك. يا لهوي يا لهوي، ليها حق تحبك. عايزه مقلي ولا مشوي؟ هو مين؟ قلبي قصدي السمك هيكون مين يعني؟ اي حاجه اي حاجه مش هتفرق. قوليلي، هي شقتك بتبص على البحر؟ طبعا، شايف الشباك اللي هناك ده؟ ايوه. بص بقى، هتروح عند الشباك وتبص من اخره كده شمال هتشوف حته من البحر. انت كده بقى مش بتبص على البحر، انت كده بتراقبي البحر. طيب مفيش خرم تاني كده اقدر اشوف منه؟ يعني ممكن الموبايل، يعني لو انت قوي عايز تشوف البحر ممكن تبص عليه في الموبايل، انا مصوره فيديو. لا انا كده شايف. طب ما تشبش قوي بقى احسن تقع. هو البحر بتاعك ده مفيهوش موج ليه؟ مروة قالت لي ان بحر اسكندرية بيبقى فيه موج. هو كل حاجة اقولها لك تصدقها؟ مروة. انا انبهدلت يا عصام. اهدي اهدي يا غدا، معاش ولا كان اللي بهدلك، انا هجيب لك حقك. انا مش عايزة حقي، انا عايزه حق مروه. الجدع بتاع المباحث ده شرالي وشكله كده هيبهدلها. ما انا عايز اعرف القصه بالظبط علشان اقدر اساعدها. ما انا حكيت لك على اللي فيها وعملت لي فيها كلب وولف وقلت لي انا شامن ريحه لبخ، اتفضل اتصرف. افهمي يا غدا، ما يبقاش مخك ضيق، انا محتاج تفاصيل، انا محتاج خيط واحد بس علشان امشي وراه. اهي مروه زمانها جايه، وخد الخيوط اللي انت عايزها، خد بكره بحالها يا اخي. بس خلصنا. طيب طيب طيب، ما تكلميها في التليفون على الاقل نطمن عليها. ما لحقتش اخد منها نمرتها الجديده، وبعدين هي هتروح فين يا عيم؟ هي اكيد هترجع على هنا. بس انا عايز اروح اغير هدومي واخد دش. جرى ايه يا حبيبي؟ انت هتقلقني عليك ولا ايه؟ انت بتستحمى اليومين دول كتير قوي كده ليه؟ مالك يا عصام يا روحي مالك؟ مفيش حاجه يا غاده، اعمل ايه بس في رأفت درويش ممرمطني معاه من الصبح، بعتني المصنع يوسف الشربيني في العاشر من رمضان، وبعد كده رحت عزبه يوسف في المروطيه. يوسف الشربيني؟ انا سمعت الاسم ده قبل كده. اكيد سمعتيه مني يا غاده، ما احنا شغالين عليك في الجريده بقالنا فتره، ورأفت درويش مش هيهدى الا لما يدخلوا السجن. خليك يا اخويا ماشي ورا رأفت بتاعك ده لحد ما نشوف اخرتها. الصحافه ملهاش اخر يا غاده. الله، انت ايه مش هتاكلينا؟ انا جعان جدا. مين سمعك؟ تضرب تونه يا عصام؟ يا سلام بقى لو البت غاده كمان تيجي ونتلم بقى لمه زمان. انا ملحقتش اقعد معاها، بس انتي لو شفتيها مش هتعرفيها، قصت شعرها كده وبقت طقه. ما هي طول عمرها طقه يا حياتي. يا عمر يا عمر، انت بتعمل ايه عندك؟ انا عارفه زانق نفسه في الشباك بقاله ساعه بيحاول يشوف البحر. انت مش هتبطل فرجه بقى؟ ما انتي عارفه ده اداء عندي. البحر ما ينفعش تتفرج عليه، لازم تلمسه بكف ايدك وتزغزغه بكعب رجلك عشان تحس بيه ويحس بيك. ما هو حظ الهباب يوم لما اجي اسكندريه ابص على البحر من الخرم ده. طب وليه معذب نفسك؟ يلا بينا ننزل. ننزل فين يا مروه؟ ننزل فين؟ تلاقي في مخبط مستنينا ورا الباب. بقولك ايه، احنا هننزل، وعلى فكره انا جبت لك مايو. مايو ايه؟ انا اصلا ما بعرفش اعوم. بلاش تعوم، هنتمشى على البحر. يا داليا الحقي صاحبتك عايزه تتمشى على البحر. يوه يا مروه استهدي بالله يا بنت، استهدي بالله. هيحصل ايه يعني؟ هيحصل ايه؟ اول ما هتنزلي هيعكشوكي من قفاكي، وساعتها بقى بيتمشي في الحجز. عندك باروكه يا داليا؟ وانا هجيب باروكه ليه يعني؟ شايفاني قرعه؟ خلاص انا هسبخ شعري. تحب لونه ايه يا عمر؟ ممكن بندقي. صباح الخير. اهلا يا ايمان، تعالي يا حبيبتي. انا معطلاكي عن حاجه؟ لا خالص، بس انت راحت المدرسة وفتحي نزل الحمد لله. عزة انا اتصلت بعمر امبارح. بجد؟ واخباره ايه؟ مبسوط في العين السخنة؟ بصي هو كان لطيف في المكالمة، بس قفل مرة واحدة وقال لي ان في واحدة دخلت عليه الاوضة. واحدة؟ ايوة. تفتكري مين دي بقى؟ وانا اعرف يعني منين؟ ما انا قاعدة متلقاها قدامك. ممكن تكون واحدة صاحبته؟ لا لا عمر، مش بتاع الكلام ده، تلاقيها واحدة من اللي في القرية اللي نازل فيها جاية تنظف الاوضة. تنظف الأوضة الساعة بالليل؟ ما هما ساعات تطلب معهم تنظيف بالليل. تشربي ايه يا حبيبتي؟ مش المفروض تتركب دقن؟ وعايز تركب دقن ليه؟ واحد مجرجر وراء اتنين منقبات، على الأقل لازم يكون له دقن. أنا زعلانة قوي على اللي حصل لشعري، كان لازم يعني تطلبه بندقي ده؟ أنا طلبت بندقي مش فستقي. تفتكر ممكن يتصلح يا داليا؟ يا حبيبتي ما تقلقيش خالص، اوعي تقلقي، انا هحط لك شويه احمر كده صغنين قوي يقلب بحلوق. فكره هايله، والبحلوق يمشي مع لون عينيكي، وريني. اتريق اتريق يا سكر. هو انت بتتلفت حواليك كتير كده ليه يا عمر؟ خيلتني. عندي احساس ان كل اللي بيتمشوا على البحر مخبرني. لا ما تقلقش، انا حافظه شكله. ده استاذ مصطفى المحامي. طب ردي بسرعه. استني، اوعي تقولي انك في اسكندريه. هو انت بتشك فيه بجد ولا ايه؟ لا بس ممكن العصابة تقبض عليه وتعلقه من رجليه ويعترف علينا. عمر كلامه صح على فكرة. رد. ألو؟ بقول لك يا أستاذ، العمارة دي ساكن فيها واحد اسمه عمر. أيوة بس هو مش موجود دلوقتي. خير يا أخينا، عايزه في إيه؟ أنت تعرفه؟ طبعا لازم أعرفه، ده أخويا. طب ممكن تركب معانا العربية؟ بس أنا مش فاضي. ما تقول أنت عايز إيه؟ أنت هتركب ولا غزك؟ إيه ده؟ طب ليه كده بس يا كابتن؟ ليه كده بس يا أبو الكباتن؟ ما تبقاش نزل زي أخوك. يا عم ده لا أخويا ولا أعرفه، ده أنا حيالله جوز أخته، ولو عايزنا طلقها ما عنديش مانع، بس بعد المطوة دي أرجوك لو سمحت. اركب بلاش غلبة. الحقيني يا عزة. يعني إيه يا أستاذ مصطفى مش هتوصل للدرجات؟ بحاول يقتلني امبارح في المطعم، حتى سأل عمر. هات يا مرة. بقولك ايه يا استاذ مصطفى، الراجل ده لو ما تلمش انا هروح للشركة واخلص عليه. اهدى ازاي؟ يعني الكلاب بتوعه كانوا هيقتلوها امبارح قدام عيني وتقولي اهدى؟ وانا لسه هستنى لما انت تضغط عليه. اسمع يا استاذ، انا عايزك توصل ليوسف بيه انه لو ما تلمش انا هفضحه في الجرايد. انت قلت لي يا سمير مروه اشتغلت فين قبل الخواجية؟ هي كانت سعادتك بتشتغل في المستشفى مع داليا، وقعدت سنه في مصر عند يوسف الشربيني، ويوسف كان بيتعالج بره ولسه راجع. وانا لما عملت تحريات اكتشفت سعادتك ان مروه سابت يوسف من غير مشاكل خالص، والراجل كان بيحبها بصراحه. امال مين بس اللي ليه مصلحه في موتها؟ بقولك ايه، انا عايزك تروح دلوقتي حالا للمحامي، تعرف لي ممتلكات الخواجية ايه ومين اللي هيورثها. ما احنا كنا سعادتك في مصر امبارح، ما عدناش عليهم ليه سعادتك؟ ايوه صلاح، خد عندك يا سيدي، في اتنين خطفوا جوز اخت عمر وضربوه عليه موت، وهددوا لو عمر ما بعدش عن مروه هيقتلوا بنته. ومعرفتوش اي حاجه توصلنا للعيال دي؟ حسب كلام قريب عمر تقريبا كده نفس مواصفات الراجل اللي تهجم على مروه في المطعم، بس كان راكب عربيه فان بيضه. طيب انا نازل مصر حالا، سلام. في حاجه حصلت سعادتك؟ ايوه، بقولك ايه، روح هات لي داليا، ولا اقولك انا هعدي عليها. طب خدني معاك، ما انا كده كده نازل مصر. بعدين بعدين. مصيبه لا تكون مروه اتقتلت، بغض النظر بقى انا مالي. ساكته ليه يا مرو؟ هتكلم اقول ايه؟ اديني قاعده ساكته لحد ما يجوا يقتلوني. يقتلوا مين يا بنتي؟ واحنا رحنا فين؟ ما تقول حاجه يا عمر. احنا لازم نبتدي ندور على صحفي من دلوقتي، عشان لو يوسف ده نشف دماغه نفتحه في الجرايد. طيب ما جوز غدا صحفي بس ده متراقب. متراقب بقى ولا متكتف، المهم انه صحفي وخلاص. الحقني يا عمر، دول يقتلوني. هم هيعرفوا شقتي ازاي؟ بس اهدي. انا كمان راكن العربيه بعيد. بصي في العين السحريه داليا. استني استني انا هشوف مين. ها مين يا عمر؟ ده راجل. انت متعوده يا داليا اجيلك رجاله البيت؟ انت هتوديني في داهيه بقى ولا ايه؟ الله، اوعى كده لما اشوف مين. يا نهار اسود، في ايه؟ ده طارق غراب رئيس المباحث. قعدت تنبري فيها؟ عايز اسلم نفسي، عايز اروح البوليس، اهو جالك، جالك دليفري لحد عندك، اتفضلي. انتوا هتعملوا لي قعر مجلس بقى دلوقتي؟ يلا روحوا استخبوا في الاوضه بسرعه، خلينا اشوفه عايز ايه. استني يا داليا. في ايه بس يا عمر؟ انت هتفتحي له كده؟ اقلعي الاول. اقلع؟ ايوه اقلع النقاب ده. اه صحيح، مين اللي بيخبط؟ يا باشا انا قلتلك انا معرفش حاجه عن مروه خالص. بقولك ايه، انا عايزك تتصلي بيها دلوقتي وتقولي لها تتلقح في فيله الشروق وما تتحركش منها. هو انت عرفت؟ ايوه عرفت، وطول ما هي موجوده في الفيلا انا هقدر احميها. تحميها من ايه بس يا باشا؟ يعني انت مش عارفه انها كانت هتتقتل في المطعم امبارح؟ ما انا قلتلك من الاول ان في ناس عايزين يقتلوها وانت ما صدقتنيش. تحب ابوس على راسك؟ اديني تهببت وصدقت. المهم بقى، لو مروه افتكرت اي معلومه حتى لو تافهه لازم تبلغيني بيها، مفهوم؟ حاضر حاضر يا باشا حاضر. اسمعي يا داليا، صاحبتك في خطر، تقعد في الفيلا ما تخرجش منها، ولو خرجت انا مش مسؤول. انا الكلام ده مش واكل معايا يا فتحي. امال يعني جيت المستشفى جبس ايدي ليه؟ منظره تلاقي كنت بتعكس واحده واولاد الحلال نزلوا فيك عجل. لا لا يا عزه، استاذ فتحي محترم ومش بتاع الكلام ده. قولي لها قولي لها يا ايمان، ما انا كنت لازم اموت عشان تصدقني. لا مش لدرجه تموت يعني، بعد الشر عليه. هتزعلي عليا يا عزوز. ما تتوهنيش يا فتحي، قولي الناس دول ضربوك ليه. انا كل اللي فهمته انهم عايزين عمر يبعد عن البيت. بيت بيت مين؟ ما اعرفش. هو عمر على علاقه ببنت؟ عمر ما يعرفش حد غيرك. هو انت اصلا كان في حد متقدم لك؟ لا خالص. ما تفتكري كده يا ايمان، يمكن في حد بيحبك وانت نفضتي له. ورحمه بابا انا ما اعرفش حد. طب يمكن ايام الجامعه؟ ولا حتى في الجامعه. بقول لك يا عزه، شوفيهم عايزين مني حاجه في المستشفى، خلينا اغور من هنا. ما تقعد معاهم شويه يا فتحي. انا مش همشي من هنا. يعني ايه مش هتمشي؟ انت مش سمعتي كلام الضابط؟ افهمني يا عمر، عشان خاطري هنا امان عن مصر. امان ايه بس؟ ما احنا قاعدين ملطشه للي رايح وللي جاي، وبعدين في مصر البوليس هيكون مراقب الفيلا. انا مش نازله يا عمر، ولو عايز انت تنزل اتفضل. يا رب اخبطها بحاجه في دماغها دي ولا ايه؟ ما تشوفي صاحبتك يا داليا بقى. سيبها براحتها بقى يا عمر، هي البت دي طول عمرها دماغها ناشفه. انا هروح احضر شنطتي واجي معاك كده، نروح نقعد لنا يومين في فيلا الشروق. بس عايزين نشتري سمك بقى في سكتنا، اصله عاجبني قوي. وعجبك المالي ولا المشوي؟ مفيش نوع تالت. انت هتسافري مصر بجد يا داليا؟ امال اقعد هنا لحد ما يجوا يقتلوني؟ ما تقوليش كده يا داليا، هنا امان برضو. ماشي يا عمر، ربنا يسامحك. ها احط هدومك في الشنطه؟ حطيها. يا إيمان مشيت؟ أيوه. طب اقفلي باب الأوضة وتعالي. في إيه يا فتحي؟ عايزني أقفل باب الأوضة ليه؟ اقفلي بس. أوعى يا فتحي تكون اختلست فلوس من الشغل. اختلست ده ايه؟ ايه جو المسلسلات العربي ده يا عزة؟ يبقى اكيد الصناعية بتوعك سرقوك. انا كان قلبي حاسس ان الشقة دي هتعملي مشكلة مع طنط زينة. انت هتسكتي ولا ادخل انام؟ اتفضل اتكلم. اخوكي عمر؟ هو انت ليكي اخ غيره؟ قول ماله عمر. عمر اخوكي على علاقة برقاصة يا عزة. رقاصة يا مصيبتي. انت اتجننت في عقلك يا فتحي؟ رقاصة؟ رقاصة ايه اللي هيعرفها عمر؟ وطي صوتك، بس انت قاعدة في الصالة. انت يظهر العلقة اللي خدتها اثرت على دماغك. اصلك ما شفتيش الراجل اللي ضربني شكله عامل ازاي؟ ده كف ايده بس قد ضرفة الدولاب. وايه علاقة ده بالرقاصة؟ يا عزة بالعقل كده، مفيش حد بيستخدم بودي جارد غير الرقاصات، والجحش اللي ضربني ده انا متأكد 100% انه بودي جارد. اكيد في حاجة غلط. عمر هيعرف رقاصة امتى وفين؟ كل ده يعني عشان سهر له كام يوم برا البيت؟ ما هو اللي يفضل محبوس طول عمره ويخرج مرة واحدة كده يبقى غشيم وسهل يقع في اي حفرة يقابلها. طب احترم نفسك يا فتحي، احترم نفسك عشان عمر اخويا مش غشيم، ده عقله يوزن 10 قدك. بصي بقى، انا ما يهمنيش اخوكي صاحب رقاصة صاحب بياعة مناديل، انا اللي يهمني في الليلة دي بنتي بسنت. وبسنت ايه علاقتها بالموضوع ده؟ ما هو التنين اللي خطفني يا عزة قال لي لو عمر ما بعدش عن البيت هقتلك بنتك. نارك اسود ومنيل وسكتله؟ لا، ودي تيجي انضربت منه. انت بتلبس ورايح فين يا عصام؟ تفتكر يعني هروح فين؟ رايح الجورنال. وهتسيبني لوحدي في الفيلا دي؟ طيب ما تقومي تلبسي روحك البيت في سكتي. انا مش هتحرك من هنا الا لما مروه تيجي. انت لسه عندك امل انها ترجع؟ امال يعني هتروح فين؟ دي ملهاش مكان غير هنا. ما يمكن قبض عليها. فالله ولا فلاك يا اخي، حرام عليك. عموما انا هعس عليها ولو عرفت حاجه هكلمك. بس انا جعانه قوي يا عصام والبيت منفض. ما تروحي يا غدا تشتري اي حاجه من السوبر ماركت، ولا اقول لك افتحي تونه. طب سيب العربيه. هو انا يا رب مكتوب عليا المرمطه؟ انا هلاقيها منك ولا من رأفت درويش؟ سلام. استنى يا عصام. عايزه ايه؟ نسيت تلبس الجزمه. صح النوم. هو احنا لسه في اسكندريه؟ اصل تهت شويه في الطريق، بس خلاص خلاص هو داخلين على الصحراوي. الكاسيت ده بيشتغل ازاي؟ لا لا لا لا، سيبيه مقفول لحسن مروه تصحى. ما انا مروه. واللي نايمه ورا دي ايه؟ داليا؟ ايوه. انت قلت النوم لسع دماغك ولا ايه؟ يعني وانا اعرفكوا ازاي بس من بعض؟ هو في حاجه باينه منك غير عينيكي؟ وعينيا مش كفايه يا عمور. بلا عينيكي بلا مناخيرك، سيبيني في حالي والنبي يا مروه. مالك بس؟ دقن الدقن محرراني قوي ومزهقاني. مش انت اللي اصريت تركب دقن؟ ولو مضايقاك يلا شيلها. انا مش عايزه تتشال. هي داليا لزقتها بايه؟ بقوهو. الله يحرقك يا داليا. احسن، عشان لما تبص في المرايه تفتكرني. الدقن دي حته من شعر يا استاذ. ترينا عمال اقول ايه الهرش ده. ناولين الموبايل. الو. ايوه يا عزه. انت فين يا عمر؟ انا في الطريق يا عزه، قدامي ساعتين واوصل مصر. انت صحيح يا عمر مصاحب رقاصه؟ رقاصه؟ ايه التخريف ده؟ فتحي بيقول لي انك مصاحب رقاصه، دي اخرتها، دي اخر تربيه ابوك وامك. جرالك ايه يا عمر؟ ايه اللي خلاك تنحرف على كبر؟ بقول لك ايه يا عزه، انا الدقن مزهقاني ومش ناقص. وكمان طولت دقنك؟ لا اشتريتها جاهزه. بقول لك ايه يا عزه، وصلي الفتحي انه يشيلني من دماغه لحسن اجي اكسرها له. يا اخويا حرام عليك، هو ناقص تكسير؟ ما كفايه اللي اتعمل فيه. هي ايه الحكايه يا عزه؟ ما تفهمين. البادي جارد بتاع الهانم اللي انت مصاحبها خطف فتحي وضربه على الاتموت، وقال له لو عمر ما بعدش عن البيت هيقتل بسنت. بسنت؟ هي الحكايه وصلت لبسنت؟ في ايه يا عمر؟ صح البنت اللي بتلاقيها ورا دي، وانزلوا من العربيه. ننزل فين بس؟ احنا في الصحراوي. انزلوا. اتأخرت ليه يا مصطفى؟ القعدة طولت مع رئيس النيابة. فعلا طلع رأفت درويش مقدم مستندات؟ للأسف أيوه، في 5 كونتينر دخلوا المينا، والمفروض إنهم محملين لمبات كهرباء، والمستندات أثبتت إنهم محملين أدمغ. أيوه بس الكونتينر ده مش باسم. بس دخلوا عن طريق المينا بتاعتك. أدي اللي خدته من عيالي. قعدت تقول لي استريح بقى يا يوسف، ابنك وبنتك كبروا وهما اللي بيديروا الشركة، اديهم غرقوني يا سيدي. ما تقلقش يا يوسف، التحقيقات دي كلها ليها سقف. انت ناس ان البضاعة دي باسم مين؟ اول ما التحقيقات توصل للناس الكبار الملف هيتقفل. انا خايف يعملوني كبش فدا. في الوقت الحالي ما يقدروش يستغنوا عنك، انسى الموضوع ده خالص. المهم الموضوع الجديد اللي مقدمه رأفت. موضوع ايه؟ اوعى يكون موضوع مروه. لا دي حاجه فيها مستندات. رئيس النيابة قال لي رأفت هيقدم مستندات جديدة الأسبوع الجاي. هو الراجل ده مالوش دية؟ ما تشوفه بحاجة يا مصطفى. اديله شقة لندن ولا الفيلا بتاعت أسبانيا. للأسف مالوش دية. ما هو لو مبطلش ينخور ورايا أنا هسكته بمعرفتي. يلا بقى اركبه. خلاص بقى ما تزعلوش مني يا جماعة. هو ايه اللي يلا اركبه؟ ترمينا زي كيس الزبالة في الصحراوي وجايب كل هدوء تقول يلا؟ ما هو لما عزة قالت لي انهم عايزين يقتلوا بسان تركبني 100 عفريت وما بقيتش عارف انا بعمل ايه. اتكل على الله يا عمر. يا مروة يا مروة انت ما تعرفيش بسانت دي بالنسبة لي ايه. خلاص بقى يا مروة خلاص بقى. ما هو برضو عنده حق، دي بنت اخته. يعني ايه خلاص؟ ما انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. انا جالي ضربة شمس وجسمي بقى عامل زي السفنجة بيشر مية من البتاع النقاب اللي انا لابساه ده. غير ان الصحراء فيها سلعوة كمان. سلعوة؟ بقولك يا مرو خليها ستي يوصلنا لحد مصر وبعد كده نزحلق وكل واحد يروح لحاله. تفكير واطي حقيقي. يلا يا مروة دقني بتاكلني وانا بقي شقق من العطش. انا قلتلكم من الاول اسلم نفسي، انا عبء عليكم واي حد هيقرب مني هيتاذي. يا ريت بقى تسيبوني في حالي. ده برضو كلام تقولي يا مروة؟ انت عارفه ان انا ممكن ابيع نفسي عشان خاطرك يا شيخة. ده انا سكت على عقد الكويت عشان خاطرك. انا تعبانه يا داليا، تعرفي نفسي في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ اترمي في حضن امي حتى لو هيعدموني بعد كده. بعد الشر عليكي مروة. انا انت ايه؟ انت تعرفتي منين؟ انا حيالة واحدة كنت بتشايت معاها على النت، ومن ساعة ما قابلتني وانا مدخلك في مليون مصيبة. امشي يا عمر، امشي وسيبني في حالي. امشي ازاي؟ ما هو حالك هو حالي. عشان خاطري امشي. اوكي، بس انا كان في حاجة عايز اقولها لك قبل ما امشي. اتفضل قول. انا من ساعة ما شفت عينيكي وسمعت ضحكتك الغريبة دي وانا وانت ايه ما تنطق؟ خليكي في حالك انت. ما تنطق بقى يا ابن الحلال، شعري قرب يطقطق من الحر. ما انت خرجتيني من المود الله يحرقك. خلاص اديني سكت. اتفضل ادخل. انا بحبك يا ماما. اخيرا نطق وقالها. انا ماشي، عايزين حاجة؟ تمشي تروح فين يا راجل؟ انت استنى بس، انت هتسيبنا لسه العوة ولا ايه؟ هو صحيح في سلعوة هنا؟ انت كل ده ما خدتيش بالك؟ امال ايه اللي واقفة وراكي دي؟ ها؟ مباحث؟ ما تقلقيش يا هانم، انا جاي بخصوص حادثة الاستاذ فتحي. ده اتبهدل قوي يا باشا. طب ممكن اقابله؟ اه طبعا اتفضل. انا اسف على الازعاج. لا ازاي، تشرب ايه حضرتك؟ لو ما فيهاش ازعاج يعني اشرب شاي. مين ده يا عزة اللي عاوز يشرب شاي؟ قلتلك 100 مرة بلاش تجعر كده. أستاذ طارق غراب رئيس المخابرات. المباحث حضرتك. مباحث؟ 2 شاي عزة سكر برة. اتفضل يا باشا اتفضل اتفضل، استريح، البيت بيتك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك وحياة الغاليين عندك، أنا شفت الموت بعيني. ما أنا عايزك تهدى كده بقى وتحكي لي على كل حاجة. ما أنا قلت للضابط اللي حصل بالتفصيل. أصل الموضوع ده يهمني جدا وعايز أسمعه بنفسي. ما تشغل التكييف شوية يا عمر، أنا جالي تسلخات. ما أنا بصراحة مش عايز أقفل الإزاز، ريحتكوا قذرة قوي. دي ريحة السمك اللي أنت اشتريته زمانه نتن. هي الفيلا فيها حمام سباحة يا مروة؟ لا بس فيها بانيو. ماشي، أي حاجة الواحد ينط فيها وخلاص. غطوا غطوا وشكوا بسرعة. في إيه يا عمر؟ في لجنة. طب الراجل ده في أي حاجة مميزة؟ آه طبعا، زي الحيطة ما يدخلش من باب الشقة. طب كان لابس إيه؟ اتفضل الشاي، ركز يا فتحي وشوف الباشا عايز ايه. كان لابس تيشيرت ضيق ونضارة شمس واكله نص وشه. كان مع حد؟ ايوه، واحد كان سايق العربية وما تلفتش خالص وما نطقش بولا كلمة. امال هو عارف منين ان انت عندك بنت؟ صحيح، عارف منين يا فتحي؟ لما دخلني جوه العربية وحشرني فيها بالعافية قعدت احلف له بحياة بنتي اني مش اخو عمر. منك لله، يعني كان لازم تحلف. انا خايفة قوي على بنتي يا باشا. ما تخافيش، صلاح بيه حاطط حراسة على العمارة. يعني اقعد بنتي من المدرسة؟ يا هانم انت تتصرفي عادي جدا وبنتك في عينينا، بس يا ريت عمر يبعد عن مروة اليومين دول. مروة؟ هي اسمها مروة؟ انت تعرفيها؟ مين مروة دي يا عز؟ دي البت اللي هو بيشيط معاها على النت، الجيرل فريند اللي كانت بتصرخ له في اللابتوب. ايوه، انا بقى كان قلبي حاسس من يوم ما عرف البت دي وهو حاله اتشقلب. وهي كانت بتصرخ ليه؟ يوم عيد ميلاده كان قاعد معانا زي حضرتك كده، جت بسنت جري وقالت له الحق يا خالو، الجيرل فريند بتاعتك بتنادي عليك جامد. وعمر ده عيد ميلاده كان امتى؟ يوم 20/5، يوم الحادثه. حادثه؟ هو عمر قتل مروه؟ وبعدين عمر واخرة الرمية السودة دي ايه؟ معرفش معرفش، الظابط خد الرخص وحطها في جيبه وعمال يرغي في الموبايل. طب ما تنزل تتكلم معاه يمكن يديك رخص. تتكلم معاه ازاي بس بدقني الملزوقه دي؟ طب يا سيدي ما تلاغي العسكري بقرشين وهو يجيبها لك من عنده. ولاغيه ليه؟ هو احنا